السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أرب بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتان دي تشانل أرب بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس النهي. هري إني إن شاء الله كي تأكن بلاجر النهي. ما معنى النهي؟ أبائتو أرتنيا النهي. انتظرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم، هذا الدرس من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني، الدرس 13، صفحة رقم 7. بلا جرانية داريبوكو تكلم العربية جلد 2 بلا جرانتي قبلس هلمان 2. النهي في اللغة العربية معناه لا تفعل. نهي إيتو دي دلم بحث عرب أرتنيا جانان جانان ملكو كان لا تفعل النهي. طيب، كيف تقول النهي مع الأفعال؟ بجاي منا كمو بيلانج نهي إيتو ساما كتكرجا كتكرجا. أولا للمذكر ينج برتما أنتو لكي لكي. قل الفعل المضارع وفي آخره سكون. بيلانج كتكرجا وقتو سدنج تتبي دي آخر كتكرجا نيا سكون. مثلا جانان برمين لا تلعب. جانان بربتشارة لا تتكلم. جانان مكان دولو لا تأكل. أولا جانان كلوار لا تخرج. جانان دودو دي سيني لا تجلس هنا. جانان ترلمبت لا تتأخر. جانان ملاس لا تكن كسلان. لا تكن كسلان. لماذا هنا نحن نستعمل كلمة تكون؟ kenapa di sini kita pakai kata kerja تكون؟ لأن كلمة كسلان اسم. karena kata kaslan itu malas اسم. ونحن قلنا لا أن هي dan kita sudah bilang لا untuk نهي itu لابد أن يكون بعدها فعل مضارع. حارست لهنيا أدا كتكرجا وقت سدن. إذن لو قلت جديك لو كموبيلنج لا كسلان هذا خطأ إتوساله. إذن قل لا تكن كسلان. بيلنج جانان مالس. طيب، هناك طريقة أخرى أدا تشارا لين. ما الفعل من كلمة كسلان؟ أبا كتكرجا داري كتا أتو اسم كسلان إتو. الفعل اسمه تكسل. تكسل. أنت تكسل. أنا أكسل. هو يكسل. إذن تقول مباشرة جدي بلانج لانسونج لا تكسل. لا تكسل. جانان ملاس. طيب، هذا للمذكر إتو أنتو لكي لكي. كيف لو للمؤنث؟ بجاي منك لو أنتو برمبوان. لو للمؤنث أكتب ياء في آخر الفعل المضارع. كلو أنتو برمبوان تلس ياء دي آخر كتكرجة وقت سدن. مثلا جانان برمين للمذكر لا تلعب. للمؤنث لا تلعبي. لا تلعبي. جانان مكان لا تأكل. لا تأكلي. جانان ترلمبت لا تتأخر. لا تتأخري. جانان ملاس لا تكسل. لا تكسلي. جانان مسؤسني لا تدخل هنا. لا تدخلي هنا. تمام، وهذا هو درس اليوم. دن إتو بلاجرانيا هري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. كلو أدبرتني أنسى لك أن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.